وهذه أجمل تحية الناس الرباط ويعقوب المنصور. هيا وليدة الدور الحمر ولاد حومتي، ونستقدم حي نهضوا العكاري. أحلى خويا أنوار الصقر وناس وجدة. غشاوبني يا حبيبي وغشاوبني، بلا ما تطفي التليفون بلا ما تعصبني، بلا ما تطفي التليفون بلا ما تعصبني. I'm not afraid. صابي وياسين وسين الخصاري وياسين وسين الحريسي وياسين سين السوسي وياسين سين البيضاوي وياسين ورسين الرباطي وياسين وبابا هبابا وياسين سين نازل فعل ياسين بركة ما تهضر ياسين راسين في المغرب ياسين ترجمة